خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة لهم فيها أزواج مطهرة مطهره لهم فيها أزواج مطهرة لهم فيها أزواج مطهرة لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا وندخلهم ظلا ظليلا